بطلوا الزغاريد دي وبطلوا الدوشة دي لأن مش عارفة

تأخذون لحما طريا وتستخرجوا منه حلية ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وتوافرك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

تكلمت فغض وعاد فأما من أوتي لمن يخشي فأما من طغى فعن الهوى فإنه